باختيار لك بترجيح إخراجها على بقائها، فكذلك الموجود بعد العدم هو في عدمه كالدراهم في الصندوق، لا يرجح إخراجه إلى الوجود إلا قدرة القادر على إيجاده، كاقتدارك على فك الصندوق وطلع الدراهم إلى السوق. فكذلك المعدوم لا يبرز إلى الوجود إلا باختيار وإرادة وترجيح من القادر على إيجاده. إذن لم يلد ولم يولد، فإذا كان كل مولود كان قبل ولادته في العدم، ولا يقدر مخلوق أو لا قدرة لهذا المعدوم في ذاته أن يبرز إلى الوجود بقدرته، ولا بد من قدرة ترجح وجوده على بقائه في عدمه. تلك القدرة لمن؟ لله. الله سبحانه وتعالى لم تجري عليه تلك القاعدة في ذاته لأنه لم يولد، لأنه إيش؟ لم يولد. إذن لم يكن في عدم واحتاج إلى من يرجح وجوده، ولا لا يا جماعة؟ احنا بعدنا ولا إيش؟ ها؟ معنى في هذا الموضوع ولا لا؟ فلم يلد ولم يولد، الترتيب الزمني كما يقولون لم إيش؟ لم يولد. نرجع لها التقديم والتأخير. فحيث أنه سبحانه لم يولد إذا لم يسبق عليه عدم، يحتاج إلى من يوجده إلى الوجود. وبهذا قالوا الموجود قسمان، جائز الوجود وواجب الوجود، لأن المخلوقات كلها جائزة لأنها كانت في العدم ويجوز بقاؤها في العدم ويجوز إخراجها إلى الوجود، فجوز المولى سبحانه وجودها فهو جائز من هذا الاعتبار. أما المولى فهو واجب الوجود، لم يجري عليه جواز ولم تجري عليه يد قدرة تخرجه من عدم إلى وجود، وإلا لكان الذي أخرجه من العدم إلى الوجود أولى منه وهو منزه. إذن هو واجب الوجود لم يسبق بعدم، وهنا لم يولد. أما لم يلد فتقديمها هنا كما يقول الفخر الرازي النسق الوجودي الطبيعي، يقال لم يولد ولم يلد، لكن في السورة تقول لم يلد ولم يولد. يقول بأن أصل السورة ردا على جميع الطوائف، على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى الصابئة. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا ايش؟ عيسى ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، والصابئة قالوا النجوم والكواكب هذه مساعدة لله او هي آلهة. خلينا في اهل الكتاب والمشركين. فلما كانت الدعوة قائمة في ان لله ولد، فبغت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، كان الرد عليهم مقدما. وقد اشرنا الى هذا بتوسعة في تتمة اضواء البيان عند هذه السورة الكريمة. لما كانوا يزعمون بان لله ولدا، النصارى قالوا عيسى واليهود قالوا العزير والمشركون قالوا الملائكة، كان تقديم لم يلد ردا على تلك الدعوات كلها. فاذا كان لم يلد تكذيبا للعزير ابن الله، تكذيب لعيسى ابن الله، وتكذيب لايش؟ لان الملائكة بنات الله. الله ما ادري ان كنتم ماشيين معنا في هذا ولا لا. ها؟ مسألة صعبة شوي. ها؟ ما هي صعبة؟ الحمد لله، عسى ان شاء الله ولا نصف هذا يفهم. اذا لم يلد قدمت في النسق وهي متأخرة في الزمن الطبيعي، لأنها لأهمية رد التهم التي وجهها أولئك لله سبحانه وتعالى. طيب لم يلد ليش؟ احنا نقول والله فلان عاد وتزوج 20 مرة ولا ولد ولا ولد واحد، هذا مدح ولا نقص؟ جنود هذا الرجل يؤشر عشان موعد بنفسه. بس نسم هذه عدم الولادة في البشر نقص ولا كمال؟ نقص. ولكن الولادة في المولى نقص. لماذا؟ لأن الولد في البشر، وجود الولد كمال، يرثني ويرث من أهل يعقوب، وإني خفت الموالي من ورع فاجعل إيش؟ فهب لي من لدنك إيش؟ وليا يرثني.